بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رحمة الله تعالى للعالمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. وهذا هو اللقاء الواحد بعد المئة من ليلة السبت 24 من شهر صفر 1424 هجرية، الموافق 26 من إبريل 2003 ميلادية، وهو اللقاء العاشر لنا مع علم الفرائض. نسأل الله تعالى أن يكتب لنا الخير الذي يريده بمن يفقهه في دينه، بقوله صلوات الله وسلامه عليه: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. كما نسأله تعالى أن يوفقنا في تعلم هذا العلم وتعليمه، فذلك أيضا من باب الخير الذي حث عليه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: تعلموا الفرائض وعلموا. وكنا قد تناولنا في اللقاء السابق الحجب تعريفا له وبيانا لأقسامه وأنواعه وحال الورثة من أصحاب فروض أو غيرهم مع الحجب، من يحجب منهم حجب حرمان ومن لا يحجب حجب حرمان، وإن حجب حجب نقصان، والقواعد التي وضعها الفرائضيون في هذا الباب، أي باب الحجب. وحديثنا الليلة عن العولة. العولة نتناول أيضا تعريفه وماهيته، أي حقيقته ومشروعيته، ثم ننظر في مخارج الفروض، أي أصول المسائل التي جاء بها القرآن الكريم أولا، ثم ما يحصل من اختلاط بعضها ببعض، ثم ما يعول من هذه الأصول وما لا يعول. فنبدأ أولا بالتعريف. العول، العول في اللغة معناه الميل، الميل إلى الجور في الحكم. عول بفتح وسكون، عولة، تساوي كلمة ميل وزنا ومعنى، فهو ميل. ويطلق أيضا هذا العول على الميزان، يقال عال الميزان، أي مال الميزان، أي ارتفعت إحدى كفتيه وانخفضت الأخرى. وذلك وارد في القرآن، أي هذا المعنى الكلمة، في قول الله تعالى: وإن خفتم ألا تعدلوا، في شأن نكاح النساء: فانكحوا ما طاب لكم مثنى وثلاثة ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. فالمعنى فيها ذلك أدنى ألا تعولوا، أي لا تميلوا إلى إحدى الزوجات على الأخرى، فتجوروا في الحكم لواحدة على الأخرى، هذا معنى. وقيل أيضا كما ورد على الإمام أو عن الإمام الشافعي رضي الله عنه: أن تكثر عيالكم بك بسبب كثرة نسائكم، ألا تعولوا ألا تكثر عيالكم، ففيها أيضا معنى الميل ومعنى الكثرة. في الاصطلاح، في الاصطلاح الفقهي والفرائضي، ما معنى العول؟ العول هو زيادة سهام التركة عن أصل المسألة. المسألة لها أصل، فزادت السهام، ارتفعت السهام، فحصل النقص والميل في أنصبة الورثة في هذه المسألة. حصل النقص والميل في أنصبته، فهو زيادة في السهام. هذه معنى العول برضو ارتفاع زيادة في السهام عن واحد صحيح، يعني عن أصل المسألة، ونقص في الأنصبة، نقص في المقادير. هذه معنى العول. إيه ماهية العول؟ يعني إيه حقيقة العول؟ إذا نظرنا إلى أي مسألة لن تخرج عن ثلاث حالات، أي مسألة في الفرائض في المواريث لن تخرج عن واحدة من حالات ثلاث. إذا تساوت السهام مع أصل المسألة، يعني كان حاصل المسألة واحد صحيح، يعني ستة على ستة، اثنين على اثنين، اتناشر على اتناشر، تساوت السهام هذه الأنصبة والمقادير، يعني البسط تساوى مع المقام، يقال عنها مسألة ايه؟ عادلة. عادلة، مسألة عادلة، كل أخذ نصيبه بعدل الله تعالى وشرعه. طيب لو زادت السهام عن واحد صحيح، يعني كان البسط اللي فوق أكبر من المقام، أكبر من أصل المسألة، ثم تسمى مسألة عائلة. عائلة بالهمز، الأولانية عادلة ودي تسمى عائلة. طيب الحالة الثالثة، إن قلت السهام عن واحد صحيح، يعني نقصت السهام عن أصل المسألة، يعني عن المقام اللي تحت، يعني البسط اللي فوق ما بقاش ستة من ستة، صار أربعة من ستة أو خمسة من ستة، فتسمى مسألة قاصرة أو مردودة. فإحنا حديثنا المسألة العادلة التي تساوت فيها السهام لا إشكال فيها، لكن المسألة التي عالت، يعني زادت السهام فيحصل النقص، يدخل النقص على جميع الورثة بنسبة أنصبائهم، ده يسمى العول. أدي معنى العول، تبقى المسألة عائلة. إنما لو قلت السهام أي البسط عن المقام، هتسمى مسألة قاصرة أو مردودة، وده الحديث عنها إن شاء الله إن كان في العمر بقية الأسبوع القادم عند الحديث عن الرد. يبقى دي كده يعني قاربنا أن نفهم معنى العول، زيادة في السهام عن أصل المسألة، عن الواحد الصحيح. ثم نأتي إلى مشروعية العول. إيه مشروعيته؟ يعني من الكتاب أو السنة أو من أفعال الخلفاء الراشدين المهديين الأربعة الذين أمرنا بالأخذ عنهم في قوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجد. يبقى ننظر في العول، هل حصلت مسألة في عهده صلى الله عليه وسلم عائلة، يعني حصل عول في المسائل في عهده صلى الله عليه وسلم؟ قالوا لم يحصل، لم يحصل. طب في عهد سيدنا أبو بكر لم تحصل مسألة عائلة؟ انتوا فاكرين لما تحدثنا عن ميراث الجدات، وقلنا ان جاءت الجدة الى سيدنا أبو بكر فقال: لا أجد لك في كتاب الله شيء، انتظري حتى أسأل. لما سأل الصحابة أبلغوه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى للجدة السدس، وجينا في عهد سيدنا عمر أعطى ثلاث جدات السدس أيضا، وقلنا إن الثلاثة دول اثنين من ناحية الأب وواحدة من ناحية الأم. ففي عهد سيدنا أبو بكر لم تحصل مسألة فيها عولة. أما حصل العول متى؟ حصل في عهد سيدنا عمر رضي الله عنه. حصلت المسألة إيه؟ إنه ماتت عن زوج وعن أختين شقيقتين. يبقى الزوج له الإيه؟ النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث، والأختين الشقيقتين فرضهم ايه؟ الثلثان، تلتين، تلتين على النص. تزيد ولا ما تزيدش يا حاج عبد الله؟ هتزيد. يبقى هتزيد لكام؟ هتصل لكام؟ ها؟ هتصل لي 7/6، فأصبح البسط 7 وأصل المسألة من 6. فهو الآن عالت المسألة، فاستشار الصحابة بمن أبدأ، أعطي للزوج حقه والباقي نعطيه للأختين الشقيقتين، هياخدوا أقل من التلتين. نبدأ بالأختين الشقيقتين نعطيهم التلتين ونيجي نعطي الباقي للزوج، هيقل نصيبه عن النصف. فقال: لا أدري أيكم قدم ربنا وأيكم أخر، أنا لا أستطيع أن أنا أقدم واحد منكم على الآخر. لما استشار الصحابة رضي الله عنهم أشار عليه سيدنا زيد بن ثابت اللي هو بقى أستاذ علم الفرائض، فقال له بالعولة، يعني أدخل النقص على الجميع، ما تنقصي من واحد من الزوج أو من الأختين، نقص الكل. يعني ايه نقص الكل؟ احنا شفنا المسألة وصلت إلى 7/6، طبعا هنحل مسائل الآن. 7/6 معناها انه اصل المسألة كان المقام 6/6، وصلت ل7/6. 7/6 نصيب الزوج كان هياخد كم من 6 اللي هو النصف؟ ياخد 3/6، دلوقتي هياخد 3 من كم؟ من 7. ونصيب الاختين الشقيقتين كانوا ياخدوا كم من 6 اللي هما 3؟ 4/6، هياخدوا 4 من كم؟ من 7. يبقى كأننا هنقسم المسألة، نقسم المسألة والتركة مش على 6، نقسمها على 7. يبقى نجعل يعني التركة 7 أكواب، 7 أقسام، 7 أسهم. ندي للزوج 3/7، 3/7 يساوي النصف ولا أقل شوية؟ نصف 7 كام؟ 3.5. يبقى هو خد 3 فقط مش 3.5، ويبقى فيه نص من 7 هم حصل له نقص في نصيب الزوج. والأختين كانوا ياخدوا 4/6، خدوا 4/7، يبقى أقل من 2/3 أيضا، فدخل النقص على الجميع. فقال سيدنا عمر: أعيلوا الفرائض، يعني لو حصل زيادة إذن يدخل النقص على الجميع، يدخل النقص على الجميع. ومر عهد سيدنا عمر وعهد سيدنا عثمان، معناها لو حصل فيه عود يبقى برضو حكم بهذا وقضى بالعود. ثم جاء عهد سيدنا علي وهو مر على المنبر، عشان دي مسألة افتكروها بعد كده، وهو على المنبر دخل واحد وبيسأله: يا أمير المؤمنين، مات الزوج وترك زوجة وبنتين وأب وأم، دي بس نبدأ بيها علشان هيبقى فيها يعني كده 4 حالات. يبقى دلوقتي مات وترك، مات وترك هي مات عشان يبقى المذكر، وترك زوجة وبنتين وأب وأم. تعالوا بقى على ما احنا عارفين الحل، الزوجتين الزوجة تاخد الكام؟ لوجود البنتين الفرق الوارثة تاخد الكم 1/8، والبنتين ياخدوا 2/3، والأب ولأبوين لكل واحد منهما الثلث مما ترك إن كان له ولد، يبقى الأب الثلث والأم الثلث. أصل المسألة هنا لما نقول إن عندنا ثمن وثلثين وثلث وثلث، يبقى لا يقدر القسم على 8 وعلى 3 وعلى 6، أقل عدد يقدر القسم خليكم فاكرين الجملة بقوالب وأحساب، يبقى المطلوب بتاعت تلاقي تعرف الجملة، يبقى 24 تقبل القسم على الكل. نقول أصل المسألة 24، نقسم المقام الجديد 24 على كل مقام لصاحب الفرق ونضربه في الأصل، يبقى 24/8 فيها 3/1 في 3 أدي نصيب الزوج، 24/3 نصيب البنتين 8/2 16، 24/6 نصيب الأب فيها الأربعة في واحد بأربعة، 24 على 6 نصيب الأم، فأربعة في واحد بأربعة. لما نجمع 3 و16 19 23 و4 27، فطلع كام؟ 27 على 24. يبقى دي اسمها مسألة عائلة، مسألة عائلة في 27. يعني ايه عائلة في 27؟ يعني هنعطي الزوجة كام للزوجة؟ الزوجة كانت المفروض تاخد كام؟ 3 من 24، ده كان المفروض اللي هو يساوي الثمن. هتاخد الآن 3 من كام؟ من 27. يبقى 3 على 27 تساوي كام؟ لو قسمنا 3 على 3 فيها الواحد، والسبعة وعشرين على 3 فيها 9، فيبقى نصيب الزوجة خدت كام؟ 9. سيدنا بقى علي بن أبي طالب رضي الله عنه على المنبر، نزل زي حالاتي كده ومسك الصفورة والقلم وطلع الجزء ده، حصل. فالراجل بيسأل على مين؟ على الست دي اللي بيسأل أخوها مثلا، أخو الزوجة، يقول له إيه؟ أليس نصيب الزوجة الثمن؟ أيوة نعم، نصيبها الثمن. فرد سيدنا علي وقال له إيه؟ من شوي، يعني رد مباشرة، وقال إيه؟ قد صار ثمنها تسعا. الثمن بتاعها وصف كام؟ بتسع. يبقى أقل ولا ما أقلش؟ لو قارنا الثمن مع التسع أيهما أكبر؟ اوعى تقول إن التسعة تحت الجنة يبقى التسعة أكبر. كلما قل هذا المقام كلما قل زاد النصيب، وكلما زاد المقام اللي تحت يقل النصيب، يقل النصيب. يبقى صار ثمنها إيه؟ تسعة. فسميت المسألة دي المسألة النسبية، نسبة إلى سيدنا الإمام علي اللي أفتى فيها وقضى فيها وهو على المنبر، وبإجابة سريعة صار ثمنها إيه؟ تسعة. فيبقى هذه المسألة نسبت إليه كما تنسب بعض المسائل لسيدنا عمر، فتقال مسألة عمرية نسبة إليه لأنه هو اللي قضى فيها، أو مسألة مشتركة أو مشركة كما يأتي في المسائل بعد ذلك. يبقى ده عول المسألة، عالت من 24 إلى 27، يعني نقسم التركة على 27 قسم، ونعطي للزوجة 3 من 27، نعطي للبنتين 16 من 27، كل واحدة تكون 8 من 27 لأنهم 2، نعطي للأب 4 من 27 والأم 4 من 27. هذه مشروعية العولة. أول من عال الفرائض سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم حصلت هذه المسألة في عهد سيدنا الإمام علي وسميت بالمسألة الإيه؟ المنبري. نأتي بقى، الله يكرمك يا شيخ حسن، نأتي إلى أصول المسائل. يعني إيه أصول المسائل؟ يعني مخارج الفروض. إيه يعني مخرج الفروض؟ نشوف الفروض اللي ربنا قدرها في كتابه العزيز، يعني ذكرها في كتاب العزيز في الآيات الثلاث اللي هي 11 و12 و176 من سورة النساء. يبقى كل فرض من دول له مخرج. مخرج يعني يعني أصل مسألة، يعني أصل المسألة. فلما نأتي للآية الأولى اللي هي رقم 11، وبرضو نمشي معاكم بنفس الترتيب، نجيب الفروض المقدرة بنفس الترتيب. فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، هذه الترتيب. وإن كانت واحدة فلها النصف، فلها النصف. بس أكتبوا دون مخالف علشان لحد في نفس يعقوب. إن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. ولأبويه لكل واحد منهما الثلث مما ترك كان له ولد. فإن لم يكن له ولد ووالدان أبواه فلأمه الثلث. فإن كان له ابن تعالوا لله يا رب اثمار، ولكم نصف ما ترك أزواجهم إن لم يكن لهن ولد. إن لم يكن ولكم نصف الكلام للأزواج، ولكم نصف ما ترك أزواجهم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع. وبعدين تعالى للزوج، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن. وبعدين في نفس الآية اللي هي رقم 12 ربنا يتكلم عن مين؟ عن الإخوة أخواتهم نصيب الواحد منهم السدس. السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. طيب، ولما ننقل على الآية الأخيرة 176 نتكلم عن نصيب الأخت الشقيقة أو الأخت الأب، إن الواحد إذا مات ما عندهوش، يعني اللي هو يونس ثلاث لا والد ولا ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. وبعدين فإن كانت اثنتين اثنين من الأخوات فلهما كل الثاني. يبقى أصبحت هذه نسمي النوع ده نسميه مثلا النوع الأول. النوع الأول اللي معاه بقى الكتاب أو حاجة وبص النوع الأول ده تعبه نص الروح والجمع. أنا اقتصدت كده عشان احنا عارفين الفقه والفهم. فأنا اقتصدت بدأت هنا ليه؟ لأنه ده اللي بدأ فيه ربنا سبحانه وتعالى بقوله أول قول ربنا ذكره فإن كنا نساء فوق الفتين فلهن ثلث ما ترك. فالنوع الأول ثلثين ثلث وسدس، والنوع الثاني النصف والربع والثمن. ليه يعني ده نوع وده نوع؟ لأن دول المقامات متداخلة. مقامات متداخلة يعني يعني الثلثين مع الثلث لو افترضنا كده لوحدهم يبقى أصل المسألة من كام؟ من المخرج، المخرج اللي هو ثلاثة وده ثلث. طيب لو السدس دخل معاهم يبقى من ستة، لأن الستة تقبل القسم على نفسها وعلى ثلاثة وعلى ثلاثة. يبقى إذا الكلام ده هيطلع علينا إيه؟ يعني من ثلثين وثلث وسدس. يبقى المخرج هنا في الاثنين دول إيه؟ المخرج ثلاثة وستة. ثلاثة افرض إنهم دول مع بعض بس الثلثين أو الثلث. والستة لو جت معاهم هتطلع لنا الستة، يبقى دي ثلاثة وستة. يبقى ده اسمه مخرج الفروض، مخرج أو أصل المسألة. أصلها بقى ثلاثة وستة. طب لو جينا على في النص عن النوع الثاني، النوع الثاني هيبقى لو النص مع الربع. يعني ايه النص مع الربع؟ يعني مات عن بنت وزوج، يبقى البنت هتاخد النص والزوج هياخد الربع. فمعناها لو نص مع اربعه او مع ثمانيه يبقى ممكن النص لوحده كما يأتي، ممكن النص لوحده المخرج بتاعه هيبقى كام؟ اثنين. والاثنين مع الأربعة المخرج هيبقى كام؟ هيبقى أربعة. طب والأربعة مع الثمانية أو الثمانية مع النص؟ مات عن بنت وزوجة يبقى الثمانية، هذه الثمانية. نشوف كده كم مخرج طلعوا لي في المسائل؟ ثلاثة وستة واثنين وأربعة وثمانية. دي اسمها اصول المسائل اللي في القران، يعني دول مخارج الفروض او اصول المسائل. مخارج مخرج يعني المقام ده، مخارج الفروض اللي في القران او نسميها ايه؟ اصول المسائل. اصل المساله كام؟ كام حاجه عندنا بقى؟ نبدا ادي ثلاثه وسته اللي هم النوع اللي فوق، واللي تحت اثنين واربعة وثمانية. عاوزين نجيبهم بالترتيب يعني تصاعدي، يبقى كام؟ اثنين ثلاثة اربعة وثلاثة واربعة وستة اربعة ستة وثمانية. يبقى كده كام؟ خمس اصول. هذه خمسة، اثنين ثلاثة اربعة ستة ثمانية. ما عندناش في فرائض القرآن اللي ربنا ذكرها لنا ده غير هذه الاصول الخمس، غير هذه الاصول الخمس. فمعناها ايه؟ معناها لو في مسألة فيها النصف فقط، فيها النصف فقط. يعني ايه النصف فقط؟ يعني مات عن، مات عن مثلا، مات عن بنت وايه اخت شقيقة، اخت شقيقة. لما نحل المسألة البنت لها كام؟ النصف. والاخت الشقيقة لا، ما نقولش نص عشان الباقي تعصيب. تعال الاخوات مع البنات عصبة، يبقى الباقي تعصيب. الباقي تعصيبا يعني كام؟ يعني هو برضو هيطلع النصف. يبقى معناها اصل المسألة نصفها تاخدها البنت، والنصف الثاني اللي هو الباقي هتاخده الايه؟ الاخت الشقيقة. يساوي كام على كام؟ اثنين على اثنين. يعني هنقسم المسألة قسمين. يبقى ده يكون اصل المسألة من كام؟ اصل المسألة من كام؟ من اثنين. يعني دلوقتي بدل الاخت الشقيقة اخ شقيق، بدل الاخ الشقيق عم. يبقى في هذه الحالة ايه؟ اصل المسألة من اثنين، اللي هو النص، اللي هو مخرج، مخرج البنت اللي هي صاحبة الفرد. مخرجها اللي هو النصف، يبقى معناها واحد على اثنين ده نصيبها. طب والباقي؟ واحد على اثنين ايضا ده نصيب الاخت الشقيقة او العصبة اللي موجود معاها. يبقى ده ايه؟ اصل المسألة من اثنين. لو جت مسألة مثلا فيها ثلث، فيها ثلث يعني ايه؟ هتقول المسألة فيها ثلث بس، البنت هتاخد النص، انا عاوز الثلث الواحد. يعني انا خدت النص اهو، خلينا ماشيين مع الثلثين. زوج و خلينا مع الثلثين عشان اظبطكم ماشي بالترتيب. زوج وام وجدتين، بنتين، زوج مثلا بنتين وعم، وعم البنتين اللي هم الكام؟ الثلثين. والعم الباب. يبقى معناها ايه ثلثين؟ يعني اصل المسألة من ثلاثة، يعني هنقسم الفرقة على ثلاثة. يبقى اصل المسألة من ثلاثة، ندي من الثلاثة دول للبنتين كام؟ اثنين، يعني اثنين على ثلاثة. وندي العم الباقي هياخد كام؟ واحد. يبقى دي اثنين وواحد ثلاثة على ثلاثة. يبقى دي اصل المسألة من ايه؟ من ثلاثة. هتقولنا بعد النصف والثلثين الثلث. يبقى مثلا هنقول ام وزوج وجد. لا، ما انا اصلا خش مع الزوج هتجيب، هتجيب ربع او تجيب ايه؟ نصف. انما انا عايز الثلث لوحده، انا عايز الثلث لوحده. يبقى ام ومعاها مين؟ عم. ايه؟ عم. عم زي ماهر او اخ شقيق، مش كده؟ الاخ الشقيق ينزل الام من الثلث السدس. لا، ده تنزل من الثلث للثلث امتى؟ مع جمع من الاخوه. ان كان له اخوه فلامه الثلث. يبقى دلوقتي هي فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه الثلث. يبقى الام خدت الثلث والاخ الشقيق ياخد الايه؟ الباقي تعصيب. يبقى معنى ذلك ان الام هتاخد الثلث والاخ الشقيق الباب. يبقى اصل المساله من كام؟ ثلث. الأم تاخد كام؟ واحد من ثلاثة، لأن هي لها نصيبها الثلث اللي تبع اللي فوق دي. والأخ الشقيق ياخد كام؟ اثنين من ثلاثة. يبقى دي ماشيين على الثلث. يبقى خدنا الاثنين وخدنا الثلاثة. وهكذا لو جينا خدنا مثلا أروح، يبقى مات عن زوجة، مفيش أولاد. يبقى مات عن زوجتي وعم. يبقى الزوجة هتاخد الربع. يبقى اصل المساله من اربعه، والعم ياخد الباقي تعصيب. وهكذا لو مشينا مع كل مساله من هذه، يبقى نجد ان اصول المسائل لن تخرج عن الايه؟ الاثنين، ثلاثه، الاربعه، السته، الثمانيه. دول نقول عليهم اصول المسائل الخمسه، يعني التي ورد بها القران الكريم. هيجي لنا، يجي لنا حاجه بقى يختلط. يبقى ده كان نوع لوحده، يعني النوع الاول لوحده. لو النوع الاول لوحده الثلثين مع الثلث ادونا ثلاثة، الثلث مع السدس يبقى يدينا ايه؟ ستة. ايه يعني الثلث مع السدس؟ هتقولنا مسألة فيها الثلث والسدس، الثلث ده ايه؟ إخوة لأم أكثر، يعني أولاد أم، ودي اثنين أم عشان حجبوها من الثلث إلى السدس، يبقى أصبح المسألة ثلث وسدس، يبقى لما يبقى فيها نقول كده ثلث زائد سدس يطلع كام؟ أصل المسألة من كام؟ مين اللي يحمل القسم على الاثنين المخرج؟ ستة. ستة على ثلاثة فيها الاثنين زائد ستة على ستة ستة في واحد واحد، خلي بالكم بقى طلعت كام؟ ثلاثة على ستة، تبقى دي عائلة؟ لا دي اسمها ايه بقى؟ قاصرة، يبقى فيها رد، فيها رد بقى. المرة الجاية لما نتكلم فيها إن شاء الله نقول أصبح المسألة ثلاثة من ستة بدلا من أكثر من زي ال 27 على ال 24، يبقى ما دام وصلت ل 3 على 6 نقسم التركة على 3، ندي 2 من 3 للإخوة الأم وندي 1 من 3 للأم كما يأتي، يبقى دي اسمها مسألة قاصرة أو مسألة فيها رد مردود. إنما إحنا كلامنا دلوقتي إن أصل المسألة كام؟ الأصل 6، أصلها 6. لما مشينا بقى مع النصف والربع اصل المساله كام؟ اربعه. الربع دخل معاه التمن او النص معاه التمن يبقى في هذه الحاله ليه تمن؟ هو الربع، الربع ما يجيش مع التمن ابدا، لا يمكن ياتي مع التمن لان الربع نصيب مين؟ فلا زي ما قلنا مش ممكن نقول مات عن زوج وزوج، يا مات عن زوج يا مات عن زوج، يبقى اذا لا يجتمعان ابدا. فلما جينا بقى بحاجه اسمها الاستقراء، يعني ايه الاستقراء؟ يعني هندخل في المسائل النوع الاولاني مع النوع الثاني علشان نقول انه يطلع لنا ايه؟ ايه اللي يطلع؟ خلي بالك يعني هيختلط النوع. عند عدم الاختلاط، عند عدم الاختلاط يبقى الاصول اللي طلعت لنا من النوع الاول هي 3 و6، والنوع الثاني طلع لي 2 و4 و8. انا عايز اخلط هذا النوع بواحد منهم، يعني اختلط النوع الاول بالنوع الثاني. لو خلطنا النصف النصف بالنوع النسبة، اختلاط النسبة، اختلاط النسبة واختلاط الايه بمعنى الربع، وبعدين الثمن هيطلع لنا ايه؟ لو النصف اختلط مع الاثنين، النصف اختلط مع الاثنين، النصف مع الثلثين او الثلث او السدس يطلع ايه؟ ايه المقام اللي يحصل القسم على الاثنين وعلى الثلاثه وعلى السته؟ هو السته، يبقى النسبه يطلع لنا سته، السته هي. طب والربع لو اختلط الربع 12 مع الثلاثه او مع السته؟ 12. ايه اللي يحمل القسم؟ اللي يحمل القسم على الاربعه والثلاثه او السته؟ 12. طب ولو اختلط الثمن مع الثلث او السته؟ يطلع لنا 14. اذا اصول المسائل عندنا كام؟ 5، 2 و3 و4 و6 و8. لما اختلط النوع الثاني بالنوع الاول طلع لنا ايه؟ طلع لنا 2 زياده، طلع 2 زياده، 12 2 زياده بقى ايه؟ 12، لان السته ده موجوده من الاول اهي، السته هي دي السته مفيش مشكله، وطلع 24. اصبح المسائل اصولها كام؟ 7. 7. يبقى عالة المسائل يعني وصل اصول المسائل، بلاش نقول عالة دلوقتي، الى 7 مسائل. 7 مسائل جم من ايه؟ من اختلاط النوع الثاني بالنوع الاول. يبقى اصبح المسائل عندنا كام؟ لو حبينا بقى نبص لها كده علشان يبقى الحاجات المفروض انها تبقى محفوظه. يعني كده الحاجات اللي يعني لان في حاجات تبقى خلاص، يعني انت حافظ الفرائض جت كام في القران وانت مضمر كده، سنتين وثلث وثلث ونصف وربع وثلث، يطلع منهم كم فرد يا ولد؟ يطلع خمسة، اثنين، ثلاثة، أربعة، ستة، ثمانية. ماشي. يبقى أصول المسائل، أصول المسائل يعني في القرآن وصل الكتاب اثنين، ثلاثة، أربعة، ستة، ثمانية. يبقى خمسة هو. طيب زادت المسائل باختلاط النوع الأول، باختلاط النوعين، يعني باختلاط أحد النوعين، باختلاط النوعين طلع عندنا أي زيادة؟ نيجي بعد الثمانية نقول 12 و14 يبقى طلع عندنا كام؟ سبعة. يبقى دول مجموعهم سبعة وكانوا دول مجموعهم خمسة. يقوم يقولوا بالاستقرار. يعني بالاستقرار؟ يعني لما نظرنا في المسائل، في حاجة اسمها في مسائل أصول التعود وأصول لا تحد، يعني لا يدخلها العود. زي ما قلنا لك أصحاب الفروض منهم من لا يحدث حد حرمان أبدا. قول يا شيخ أسامة. خمسة. الأقوى هم زوج البنت. البنت. يبقى الخمسة اللي محفوظين لا يحجبوا حد حرمان. والستة اللي يحجبوا حد حرمان. البنت. البنت إيه؟ الآية الأولى. والجد. والجد والإخوة الأخوات الأم أولاد الأم الأخت الشقيقة والأخت الأخت الأخت هذه ستة من أصحاب الفروض. يبقى برضه لما خلي بالكم لما نيجي للعودة نقول في مسائل لا تعود، لا تعود، وفي مسائل إيه؟ تعود. زي ما قلنا لا لا يعجب حد حرمان، وفي يعجب حد حرمان. مثال لا تعود، ايه اللي لا يعود؟ لا يكون العود ابدا. مشي معايا الاثنين، ادي اثنين، الثلاثه، الاربعه، الثمانيه. يبقى هذه الاربعه لا تعود كده اهو. اربعه ده باسمه بالاستقراء. الاستقراء يعني يعني اي مساله فيها هذا الرقم اصلها من 8 او 2 او 3 او 4 لا تعود. يبقى نقول كده اهو لا تعود اهي. يبقى عدد كام؟ عدد اربعه. اربعه من النهوض، من السبعه ولا من خمسه؟ من السبعه. يبقى اربع مسائل لا تعود بالترتيب 2 3 4 ومضاعف الاربعه 8. يبقى 2 3 4 8 التي تعود بقى. امسك كده، انزل بالست، الست وال12 مضاعفات اهي، 6 ضعفها 12 وضعف ال12 24. يبقى كم واحده تعود؟ 3. يبقى مجموع المخارج او الاصول المخارج السبعه منهم اربعه لا تعود 2 3 4 8 واللي تعود 6 ومضاعفات 12 24. كل الوقت يحفظ هذا الكلام وبعدين شوف بقى لما علشان لو ده حفظ وجينا حلينا مسألة وطلع الشبع من هذا الحفظ اللي احنا حفظناه تبقى المسألة صح. تعالوا يا جماعة تقوم رياضة اللي عندك لما يجي يحل المسألة يبص فين؟ في الآخر، آخر الحل. طلع كام؟ طلع مسألة كام؟ يا عيال يقولوا البعض طلعت عندك كام؟ طلعت كذا صح. طلعت كذا يقولوا بقى ده غلط. فاحنا عاوزين نعرف الستة تعود كام؟ لأربعة أعداد متتالية. يعني إيه أربعة متتالية؟ واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، اللي بعدها، بعد الستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة. يبقى تعود من سبعة وثمانية وتسعة وعشرة. لما نيجي نحل المسألة، أصلها ستة، عالق بسبعة أو ثمانية أو تسعة أو عشرة، تقول المسألة إيه؟ صح، المسألة صح. إنما لو عالق منك، لو وصلت منك ل 11 تبقى غلط. طب لو وصل الأصل اللي يكون خمسة على ستة، ها؟ اسمها إيه؟ مندود يبقى قاصرة. إنما إحنا بنقول عالف يعني زادة في الشهادة، يبقى تزيد في 7، 8، 9، 10 11 لا تفرق، 12 تفرق، يبقى أصلها مش 6 وعالف 12، لا يبقى هي أصلها 12 مش 6 وعالف 12، يبقى الستة تعول لسبعة وثمانية وتسعة وعشرة، الاتناشر تعول لكام؟ لتلات أعداد والتلات وتر، يعني بعد الاتناشر خد ثلاثة وتر، يبقى كام؟ 13 15 17 ولا عول أقل من الاتناشر بالتلات، 13 15 17، يبقى ثلاثة ثلاث مرات تعول ال 12 قد تعول الى 13 قد تعول الى 15 قد تعول الى 17، يبقى وانت بتحل ال 12 عادت الى 14 تبقى انت غلطان، عمرها ما تقول 14، ال 12 عادت ل 16 تبقى انت غلطان، ال 12 عادت ل 18 تبقى انت اللي غلطان، يبقى دي حاجات من خطر الاول وانت مغلط كده. السته تعود لكام؟ 7 8 9 10، ال 12 13 15 17 ال 24 المسألة المنبرية ما فيش غير عول واحد 27 عول واحد، يبقى لو عالت منك ال 24 ل 25 تبقى انت غلطان، 26 غلطان، ل 30 غلطان، يبقى دي اقل معنى اصول المسائل او مخارج المسائل ما يعول منها وما لا يعول. تخيل بقى من غير ما تبص على السطور، اصول المسائل اللي جت في القران كام؟ 5. عد كده بقى، قول 2 بالترتيب 3 4 6 8. لما اختلط النوع الاول بالنوع الثاني طلع لنا ايه؟ 7 مسائل، يعني زاد معانا على الاثنين والثلاثه والاربعه وسته وثمانيه، زاد كام؟ 12 و24. ما الذي لا يعود لا يدخله العود؟ عدد 4 مسائل، 2 3 4 8، الأربعة دول ما يدخلهمش العود. ما الذي يدخله العود؟ الستة ومضاعفتها، الستة والاثناشر والأربعة وعشرين، الستة تعود 7 8 9 10، الاثناشر 13 15 17، الأربعة وعشرين 27، ويبقى كده خلصنا باب العود. بس يبقى فاضل لنا ايه؟ ناخد شويه مسائل، يعني ايه عالق الى كذا الى كذا، عشان لما نمسح الكلام اللي على السبور ده اسامه، لما نمسح هذا الكلام لو سمحت، لما نمسح هذا الكلام نقوم نحل مساله من المسائل ونقول يا ترى هي عالق لكام؟ ان عالق الى اللي احنا حافظينه في دماغنا يبقى ها حل المساله صح، ان عالق لغير هذا العول يبقى احنا حلينا المساله ايه؟ حلينا المساله خطا. واضح يا اخوانا؟ عشان بس ناخد المسائل. مثلا بالنسبه للاثنين، لو قلنا مثلا ماتت عن زوجي زوج وعم وعم وسام، يبقى الزوج ياخد كام؟ النصف، والعم الباقي، يبقى معناها انه اصل المساله من كام؟ من اثنين، لانه العم هياخد الباقي ياخد على اثنين، يبقى اذا اصل، مش ده احنا لسه بنقولها برضه، اذا ما تحطوها كده برضه شغاله في الرياضه ثلاث نقط، يعني اذا اصل المساله من كام؟ من اثنين، من اثنين، يعني نقسم الشركه على اثنين، ندي الزوج كام؟ للزوج معناها واحد من اثنين، والعم هياخد كام؟ واحد من اثنين، يبقى كده اصبحت مسألة عادلة، مش عاملة مسألة عادلة، هل الاثنين لا تعود؟ أحب الأحوال. مثلا لو جينا للثلاثة، أم وأخ الأب، أم وأخ الأب، يبقى كان المسألة نحل، الأم لها الكام؟ مفيش ولد، يبقى تاخد الثلث، والاخ الاب اللي هو الباقي، يعني معناها اصل المساله من كام؟ من ثلاثه، الام تاخد كام؟ الام تاخد واحد من ثلاثه، والباقي اللي هو الاخ الاب ياخد اثنين للاخ ياخد الاخ الاب او الاخ الشقيق 2 من 3، يبقى دي دخلها العون؟ لا، لا 2 ولا 3 دخلها العون. نيجي المسألة مثلا عشان نشوف بنت وام، بنت وام و اخ شقيق، وممكن نخلي مكان الاخ الشقيق اخت شقيق او اخت شقيقه يعني. عشان بس يبقى عصا. البنت لها الكام؟ النصف. والام لها السدس بالايه؟ لوجود البنت. انما لو الاخ الشقيق او الاخت الشقيقه ما ينزلوهاش بالسدس، يبقى والاخ الشقيق او الاخت الشقيقه اللي منهم موجود ياخد الايه؟ الباء. اصل المساله بقى 2 مع 6، يبقى اصلها من كام؟ اذا اصل المساله 6. ندي للبنت كم من 6؟ 6. نقول 6 على 2، يعني ما احنا لما عملنا المساله كده نص وسدس، يبقى معناها 6 على 2 فيها 3 زائد نصيب الام 6 على 6 فيها 1 زائد نصيب الاخ. هياخد كام الاخ او الاخت الشقيقه؟ هياخد 2. يبقى معناها اصبحت المساله 6 على 6، اصل المساله من 6. الثلاثه من 6 للبنت، والام خدت 1 من 6، والاخ الشقيق او الاخت الشقيقه خدت الباقي تعصيبا 2 من 6. طب دي حصل فيها عقد؟ هل معنى ان 6 تعود انها كل مره تعود؟ لا، ما ممكن تيجي 6 على 6 يبقى 1 صحيح، ما يحصلش فيها مشكله. انما متى تعود ال6؟ يبقى نجيب بقى مسائل تعول فيها الايه؟ يعني 6 تعول الى كام؟ مثلا الام، نخلي مثلا نقول ام اختين لام واختين لاب. ادي المساله. الام ناخد الثلث لوجود جمع من الاخر، والاختين لام الثلث ان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. اختين لاب دول ما ياخدوش، دول اختين لاب. اختين لاب ياخدوا الثلثين. بص لها انت كده بالبلد، ثلثين وثلث لواحد صحيح، يبقى هيدين عندنا ثلث، يبقى معناها هيدين واحد. يبقى اصل المساله من كام؟ تساوي، نحط المقام 6، 6 على 6 نصيب الام لها 1، 6 على 6 بواحد في 1 في 1، 6 على 3 نصيب الاختين 2 في 1 ب2، نصيب الاختين لها 6 على 3 2 في 2 ب4، يطلع كام؟ 1 و2 3 و4 7 على 6. يبقى علت المسألة من كام؟ من 6 إلى 7 على 6. يصح؟ 7 8 9. 7، لأن احنا قلنا 7 و8 و9. بص لي بس علشان ايه؟ نعاول. انت رقم الشايف زي عايز بيه. نعم. لما عند العول لـ8 هنجيب المسألة. زوج وأم وأختين شقيقة. الزوج ايه؟ النصف. والام السدس لوجود الاختين الشقيقتين. وهم هياخدوا كام الاختين؟ 2. يبقى اصل المساله من كام؟ بص كده 2 و6 و3 في المقامات اهي، يبقى 6. 6 على نصيب الزوج 6 على 2 3 زائد 6 على 6 بالنسبه للام تواحد بواحد، 6 على 3 نصيب الاختين 2 في 2 ب4. اجمع 3 و1 4 و4 8 على 6. يبقى ده عول صحيح ولا لا؟ صحيح. يبقى عالت الى 7 والى 8. ادينا عول اخر ل9. الزوج يبقى زوج. هناخد برضه زوج واولاد ام. زوج اولاد ام اختين لاب. اولاد ام اختين لاب. زودنا هنا بس بدل ما قلنا ام قلنا اولاد ام. الزوج ليه ايه؟ النصف. اولاد الام يعني الاخوه اللي فاضل اختين، اختين لاب ثلثين، هي ثلثين وثلث مع صغير فالنص ده يزيد عندنا. نقوم اصل المساله من كام؟ الثلاثه مع الاثنين النصف الطرف مع الثلث والثلثين يدينا سته، سته على اثنين نصيب الزوج فيها ثلاثه، واحد بثلاثه زائد سته على ثلاثه اثنين في واحد في اثنين، سته على ثلاثه اثنين في اثنين اربعه، اجمع ثلاثه واثنين خمسه واربعه تسعه، تسعه على سته يبقى عالت المسألة أصلها من ستة وبقى عالت التسعة. يعني ايه عالت التسعة؟ يعني هنقسم التركة على تسعة، ندي للزوج ثلاثة من تسعة، وندي أولاد الأم اثنين من تسعة، والأخت الأخ بدل ما كان ياخد أربعة من ستة هياخد أربعة من تسعة. هذه معنى العون. آخر عون تعود إليه الستة أكبر عون بقى. يبقى احنا لما حلينا المساله ولقيناها عاليه في التسعه صح ولا غلط؟ صح. نجيب بقى العول الاخير زوج، برضو خلينا زوج وام وام زائد ام واختين لام، اختين لام اخت شقيقه لام زائد اخت شقيقه واخت لاب، شيء شقيقه زائد اخت لاب. ها الزوج فيه. بص لما تيجي تقول الزوج هل في فرق وارث؟ لا في، خلاص تديله كام؟ النصف. الام اصلها في جمع من الاخوه يبقى نديها السدس. الاختين الام حد يحجبهم؟ هل في فرع وارث؟ ما فيش. هل في اصل مذكر؟ ما فيش. وياخدوا الثلثين، ياخدوا الثلث اخر الثلث. الاخت الشقيقه حد يحجبها؟ مفيش لا ابن ولا اخ، يبقى نديها الكام؟ النصف. الاخت الاب مع الاخت الشقيقه تاخد كام؟ محدش يحجبها السدس. مش كده ولا ايه؟ السدس نديها للثلثين. يبقى لما نيجي بقى نشوف عندنا كام؟ النصف اللي هو بتاع الزوج، واخت الشقيقه برضه زي النصف. يبقى دي واحد صحيح. شوف بقى زاد عندك نصيب الام السدس، والاخت الام ثلث، والاخت الاب ثلث. يبقى سته مع ثلاثه مع الاثنين، اصل المساله كام؟ سته. والنشر يبقى سته على الاثنين ثلاثه زائد واحد، سته على سته كام؟ واحد زائد اثنين، اثنين زائد ثلاثه زائد واحد، واحد اجمع ثلاثه واحد اربعه، او اثنين سته، وثلاثه تسعه، وواحد تمام. ينفع؟ عشره. ايوه انا بغلط. عشره. عشرة على الستة، يبقى أصبح أصل المسألة كام؟ عشرة. أصلها ستة وعالت إلى عشرة، يعني ده العول الجديد عالت إلى عشرة. يصح ولا ما يصحش؟ يصح. دي بقى مسألة بيسموها إيه؟ أم الفروع. أم الفروع ده اسم على ليه؟ يعني أم الفروع لكثرة ما فرقت من العول، لأن أكثر مسألة تعود هي ستة إلى عشرة، توصل لعشرة. إنما لما وصلت السبعة ثمانية تسعة ماشي، وصلت لعشرة. ال 12 لما تعود 13 15 17 24 27، فأكثر عودة في المسائل ده إيه؟ اللي هو عشرة. فاسمها أم الفروج. والبعض يسميها أحيانا يقول أم الفروج. الفروج ليه؟ بدل القاف عليها نقطة تحط نقطة في الجيم، عشان لكثرة ما فيها من فروج. كلهم ستات، أم وأخت الأم وأخت شقيقة وأخت الأب. يبقى تقول أم الفروج أو أم الإيه؟ الفروج. طب ونسميها كمان حاجة، نسميها المسألة الإيه؟ الشريحية. الشريحية نسبة للقاضي إيه؟ شريح. إيه بقى اللي حصل؟ إن الراجل الزوج ده هياخد، كان أصله لما ياخد نص، نص يعني كم من ستة؟ يعني ثلاثة من ستة. هو دلوقتي هياخد كام؟ ثلاثة من عشرة. فأخذ يخط الأسواق ويقول لها يا اخوانا، انت عارف يا جماعة اللي بيلفوا بقى، يا اخوانا واحدة ماتت وملهاش فرع وارث وأنا زوجها، هياخد كام؟ الزوج يقول لك نص يا عم الحاج، يقول القاضي شريح لا اداني نص ولا تلت، ده اداني ثلاثة من عشر. بين الاثنين. ها؟ بين الاثنين. بين الاثنين يعني؟ يعني هو بين الربع وبين النص. اه. والثاني ثلاثة من عشرة. ما هو لو ربع كان يبقى اثنين ونص من عشرة. مثلا. فقال لهم الثاني ثلاثة من عشرة. فعلم أبيه الغالي شوية. وجابوا بقى وأمين له إيه على الظهر. حلو شوية. ضربه. وقال له إيه؟ قال له الكلمة الثانية. أسأت فضلا وكتمت الدرس بتاع العون. العون. يبقى أسأت الفضل وكتمت العون. أسأت الفضل يعني إيه؟ أصل الواحد لما يعود طيب حاجة لنفسه يشكر اليوم بس. المشكلة ما يشكرش الباقي. يقول لك لو واحد بقى لازم يكون سامي الجملة ياخد الكم ولا الكل هيقول ياخد النص. طب وفين بقية اخواننا الموجودين دول اخواتنا؟ فين الام والاخت الام والاخت الشقيقه والاخت الاب؟ يبقى انت اسأت القول ان قلت ان القاضي صريح معناها ظالم. لك حاجات. يبقى ما ادتوش يا قاضي صريح ما ادتوش ايه؟ النصف ما خدش حق. يبقى ده اساءة القول وكتمت العولة لان العول وصل المسألة من ستة الى عشرة. يبقى عالت المسألة الى كام؟ الى عشرة. وضحت المسألة دي؟ بقى عندنا ايه يعود تاني؟ عمرها بقى ستة لا تعود ل 11 ولا ل 12. هل العود لها 7 و 8 و 9 و 10. 5 زكاة نخلص الايه؟ ال 12 و ال 24 سهلة عشان عرفناها العود 27 يكفي جزاك الله. ال 12 بقى زوجة. يبقى زوجة شقيقتين. شقيقتين يعني اختين شقيقتين. اخت الام. اخت الام. برضو لما نبص كده نقول الزوجة في فرع والد؟ ما فيش. يبقى تاخد الام. والاختين الشقيقتين؟ ثلثين. محدش يحجبهم يبقوا ياخدوا ثلثين. والاخت الام؟ محدش يحجبها تاخد الثلث. تساوي. اصل المسألة ستة على أربعة مع ثلاثة. 10. ايه يقبل القسم على الثلاثة؟ ال 12. 12 على 4 3 في 1 ب3 و12 على 3 نصيب الشقيقتين. طبعا اللي يسمع الكلام ده في التسجيل يبقى يعني بيكتب مع المسجل عشان ما يقولش 3 2 2 ايه؟ يبقى 12 على 3 في 4 4 في 2 8 و12 على 6 فيها ال 2 يبقى يطلع 3 و8 11 و2 13. 13 على كام؟ على 12. ينفع؟ ينفع لان عول 12 ل 13 ادي اول عول. يبقى معناها ان الزوجه تاخد 3 من 13 والشقيقتين ياخدوا 8 من 13 والاخت الام تاخد 2 من 13. العول الثاني زوج. زوجه وبنتين. بنتين. ام وام واب. واب كمان. ماشي. الزوج ياخدوا الام عشان فرع الوالد والبنتين ياخدوا البنتين والاب والام السدس. السدس والاب السدس. السدس يساوي ايه العامل المشترك برضه بين الستة والثلاثة أربعة؟ هو 12. ال 12. 12 على 4 3 1 في 3. 12 على 3 4 في 2 8 9 8. 12 على 6 2 يا عبد الله سبحانه. 12 على 6 2 اجمع 3 و 8 11 و 2 13 و 2 15. يبقى ادي 15 على 12. يبقى ادي ثاني عول اللي هو ال 15. يصح؟ يصح. يبقى ادي 15. طبعا احنا العول الاخر بقى الاخير زوجه. زوجه زائد ام وام شقيقتين. شقيقتين برضه. اختين لام. اختين لام. اختين لام. يبقى الزوجة في فرع ورث ربع. والام لوجود الاخوة سدس. والشقيقتين تلتين. والاختين لام التلت. التلتين والتلت بقى الواحد صحيحة. نشوف بقى العاملة هيوصل لكام. الاربعة مع الستة مع الثلاثة ايضا 12. 12 على 4 3 زائد 12 على 6 2 12 على 3 4 في 2 ب 8 و 12 على 3 فيها الأربعة. اجمع 13 و 4 17 يبقى اخر عول وصلت اليه ال 12 هو 17. ما عندناش بقى غير العول الاخير اللي هو ايه ال 24 اللي هي في مساله الزوجه وبنتين والبنتين واب وام والاب والام والاب والام هي المساله المنبريه. الزوجه لها الثلث والبنتين الثلثين والاب الثلث والام الثلث. ما لما اختلط الثمن هيبقى 24 على 8 3 24 على 3 8 2 16 24 على 6 فيها ال 4 وفيها ال 4 يبقى كده يطلع 27 على 24. هذا هو يعني ملخص او خلاصه كلام في العولة. نسال الله تعالى ان يعلمنا واياكم ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.